عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، تخيل يا جماعة لو وقفنا أي شاب ماشي في الشارع وفتحنا قلبه وخرجنا منه الموبايلات والعمارات والشهادات والدنيا، هيفضل من قلبه قد ايه لربنا سبحانه وتعالى؟ قد ايه من قلبه بعد الشهوات دي كلها ما تتشال؟ هيفضل من قلبه لله سبحانه وتعالى. الكلام ده انا عارفه، الكلام ده انا عارفه. صيحه جديده في عالم الشباب، كل ما يجي يتكلم شاب عن ربنا وعن الدين وعن الايمان وعن ترك المعاصي يقول لك الكلام ده انا عارفه. قال لا انت عارفه؟ طب تخيل لو دخلت امتحان بتبص على ورقه الاسئله، السؤال الاول ياها السؤال ده انا عارفه، والسؤال الثاني السؤال ده انا عارفه، والسؤال الثالث السؤال ده انا عارفه، الاسئله كلها عارفها. قمت مطبق الورقه وحاططها في جيبك، هتيجي النتيجه ايه؟ ساقط طبعا. تروح تضبط وتقول له ازاي السؤال ده كنت عارفه وده عارفه، الكلام ده كله انا عارفه. هيقول لك ايه؟ هيقول لك ان النجاح مش على انك كنت عارف الاسئله ولا لا، على انك جاوبت ولا لا. انت جاوبت ولا لا؟ يا جماعه ابو جهل اللي في قاع جهنم والعياذ بالله كان عارف، كان عارف كل حاجه كويس جدا، ولكن ما رضاش ينفذ، ما رضاش يضحي، ما رضاش يسيب. فبقى ابو جهل يا اخوانا اليهود ان ربنا مسخهم كرده وخنازير، اكثر ناس عارفه في الدنيا دي كلها، اكثر ناس عارفه الصح والغلط. امال ليه ربنا سماهم المغضوب عليهم في سوره الفاتحه؟ لان هم مرضوش، مرضوش يشتغلوا، عارفين بس مرضوش يطبقوا. ابليس عليه لعنه الله اكتر واحد عارف، ده كان عايش فوق يا جماعه ابليس، وعارف كل حاجه وعارف الصح من الغلط. يعني الكلام ده هو عارفه كويس قوي، ولكن والعياذ بالله ربنا لعنه وطرده. ليه؟ لانه قال لربنا لا، وربنا ما يتقالوش لا. عارف كلمة عارف حج عليك اصلا قدام ربنا، كل آية انت عارفها حج عليك، كل حديث انت عارفه حج عليك، كل حكم فقهي انت عارفه حج عليك، كل معلومة في الدين عارفينها دي حج علينا اصلا يا جماعة. تخيل يعني بروح اقول لواحد علبة السجاير مكتوب عليها تسبب سرطان، يقول لك عارف. قال لا، طب يا ابني عارف. طب تخيل انت رحت تجيب علبة تونة من المائدة لقيت مكتوب عليها تسبب السرطان، عارف عارف وبتاكل، يبقى مجنون بقى، يبقى مجنون يا جماعه. زي واحد بياكل سم، يا ابني الاكل ده فيه سم، عارف ويكمل ياكل. لو انت عارف يبقى ده جنون. طب لو مش عارف، تعالى اما اعرفك، تعالى اما اعرفك بقى قول الله سبحانه وتعالى. اذا الشمس كورت، اذا دي كلمه يقين، يعني جاي جاي، يعني هيحصل هيحصل، يعني الكلام ده في يوم من الايام هنعيشه صوت وصوره يا جماعه. الوقت بس الوقت الكلام ده بيتبسلنا من اللوح الاخر، بنشوفه قدامنا في الايات، ولكن الكلام ده في لحظه من اللحظات هيبقى صوت وصوره هنعيشه. اذا اول سوره التكوين اتناشر، اذا الشمس كورت، اذا النجوم انكدرت، اذا الجبال سيرت، اذا العشار عطلت، اتناشر، اتناشر مشهد التقطه من 50,000 سنة، من احداث 50,000 سنة يوم القيامه. وتقولك جم ال 12 مشهد عينه بس، ربنا بيقول لك شوف دي عينه، ده دي بدايه يوم القيامه، لسه الحزام ما بداش. 12 قسم ربنا اقسم بيهم على علمت نفس ما احضرت. ولما ربنا يقسم الاقسام الكتير دي معناها ايه؟ معناها ان ربنا غضبان سبحانه وتعالى. اذا الشمس كورت، اذا مشاهد كان واحد يبص، اذا الشمس كورت، بعد كده يلتفت، واذا النجوم انكدرت، بعد كده واذا الجبال صير، هو مش عارف يبص لايه ويسيب ايه. وربنا في القران ما جابش الشمس غير في اي شيء من الايات القيامه كلها. ليه؟ لانها من بدري بتتكور وتترمى في جهنم، تسعر بقى جهنم، حاجه بتخلص من اولها يا جماعه، بيخلص من اولها. عشان كده ربنا يقول اذا الشمس الرهيبه دي اللي منورانا كورت اتطفت، واذا النجوم الرهيبه دي اللي بالمليارات انكدرت، واذا الجبال العظيمه دي سيرت. ربنا بيقول لك شوف المخلوقات العظيمه اللي هعمل فيها يوم القيامه. سوره التكوير بتتكلم عن عذاب الرعب يوم القيامه، عن الرعب اللي هيبقى قلب العاصي فيه يوم القيامه لغايه ما قلبه يتخلع من مكانه. سوره التكوير الانسان لما بيقوم من القبر يا جماعه، فاكرين الممثل اللي جاي راح في غيبوبه ودفنوه حسبوه مات، صحي يلاقي نفسه في القبر، او الانسان يوم القيامه كده بيصحى يلاقي نفسه لسه في القبر، بعد كده التراب يتصفى بيطلع يلاقي ظلمه تامه، كانه من قبر صغير لقبر كبير بالظبط. اذا الشمس كورت، عارفين يعني ايه كورت؟ اتطفت خلاص، اتطفى نورها، يعني ما عادش، يعني ظلام دامس. اصعب مشهد الانسان ممكن يقوم من النوم عليه مشهد الظلام، لو فار عدى من بين رجليه يترعب، لو حد يعني خبط خبطه صغيره في ركبته مين ده؟ هو طالع ما هوش عارف الصراخ اللي حواليه ده صراخ مين، هو مش عارف اللي بيستغيث دول بيستغيثوا ليه، هو مش عارف اللي بيتعذب ده بيتعذب ازاي، هو طالع على ظلام دامس واذا النجوم انكدرت، كمان النجوم اتصفت ما عادش عارف هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وانكدر القوم على القوم يعني هجموا عليهم فجأة انكدار النجوم. يا جماعة النجوم انقضت على الارض من كل جهة، نفس الرؤية اللي شاب رآها وجيه بيقول لي انا شفت ان انا الادان الدندخلة كل في الجامع، ببص في السماء لقيت النجوم كلها هجمة على الارض والكواكب، اترعبت ببص للناس لقيت الناس كلها ماشية ولا حد داري ولا حد في دماغه، بيقول لي اترعبت عايز انبه الناس وعايز ادخل الجامع بسرعة. اذا النجوم انكدرت هجمت على الارض، اتصفت وهجمت على الارض، الظلام الدامس بعد كده، واذا الجبال سيرت، الجبال تسير زي ما البشر بتسير كده، هتسير ازاي؟ ويا جماعه الجبال هتسير، تخيلوا الجبال لما تزول من مكانها هيحصل زلازل رهيبه في الارض، فاكرين يوم زلزال القاهره الثاني يومها صلينا الفجر وتخيل وطلعت نمت عند بعض اصدقائي لقيتهم بيصحوني بعد نص ساعه الحق ابني، ببص لقيت الناس بتجري في الشارع، الناس نازله من البيوت بتجري في الشارع، افزع حاجتين يصحوا نايم عليهم الظلام والزلزلة الرهيبة، هم دول أول مشهدين يوم القيامة، ربنا بيقول لك دول أول مشهدين هيصحوا يوم القيامة. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، العشار اللي هي إيه؟ اللي هي الجمل اللي حامل في شهر العاشر، النقل اللي حامل في شهر العاشر، يعني من ثلاث أسابيع وهتولد، يعني إيه؟ يعني دنيا حامل في دنيا، يعني إيه؟ يعني بنت جميلة وراكبة عربية أحدث موديل، يعني إيه؟ يعني عريس ما بيصليش بس عريس غني جدا وشغال شغلانه بره بيجيب منها اولوفات في الشهر، يعني ايه؟ يعني انت جاي بعد ما سافرت كذا سنه بره جاي بتقول لي ارجع وشوف دينك بعد ما احلوت بعد ما زهزهت بعد ما جات لي متاشره، يعني ايه؟ يعني دنيا حامل في دنيا. عشان كده المفسرين يقول لك ان العشاره والطلب دي لما السحاب يجي ويبقى مليان ميه وهيمطر اهو، لما الارض تنبت وخلاص الزروع بانت وهتتقطف ايه؟ خلاص الدنيا قربت، الدنيا بقى الوعد ملفوف عليها بقى عايزها باي طريقه، العصار الدنيا اللي حامل في الدنيا اكتر مشهد، الانسان نسى ربنا عشانه قطلت ولا عاد ليها قيمه، اتسابت يعني ايه؟ يعني ابواب البنوك بقت مفتوحه ما حدش عايز يدخل ياخد سلم، ابواب النوادي اللي كانت بالوفات اشتراك سنوي ولا حد عايز يدخل فيها، ابواب العربيات احدث موديلات اصحابها انسوها ولا حد عايز يدخل يركبها، ابواب الكل اللي ابواب قصور الملوك والامراء مفتوحه وسجل ولا حد عايز يدخل فيها، عطلت الدنيا ولا عاد ليها قيمه، الدنيا اتفضحت من اول خمس دقائق يوم القيامه يا جماعه، من اول خمس دقائق في يوم الحشر الدنيا اتفضحت فضيحة مفيش بعدها فضيحة، وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، وحوش قال ده ربنا بيقول العشار يعني الإبل محشورة إيه؟ الوحوش السباع والضباع والأسود والفهود والنمور، مش دي كانت بتاكل العشار؟ العشار قدامها إيه؟ ولد بص لها هي نفسها مفزوعة مرعوبة مش قادرة قلوبها بترتجف جوه بذورها، طب الوحوش ده الواحد لو نام صحى لقى نفسه في قفص أسود يعمل إيه؟ طب ما بلد بأسود ونمور وفهود البشرية كلها من يوم الارض اتخلقت كلها محشوره معاك، واذا الوحوش حشرت عشان كده بعدها واذا البحار سجرت، الانسان يتلعب بالوحوش اهرب من ايه؟ الوحوش ما تعرفش تدخل الميه اقرب على الميه، يلاقي الميه كلها بقت نار، 81% من مساحه الكره الارضيه بقى نار، كان 81% بقوا بنزين، البحار والمحطات كلها بنزين وولع يا جماعه، البحار سجرت، سجرت يعني ايه؟ سجرت يعني ولعت نار، سجرت يعني اتفجرت بالحمم والبراكين، سجرت يعني اتملت حمم ونار، سجرت يعني الميه العذبه دخلت في الميه المالحه، ازاي؟ ده دي اظهر ودي بحار، عارفين زي ما ربنا بيقول وتكون الجبال كالعهن المنفوش، العهن المنفوش اللي هو الصوف اللي كذا لون، كل جبل في الارض لون غير الثاني، معنى ان الجبال تبقى كذا لون ان الارض من زلازلها الجبال هتتطاير عبر مشارق الارض ومغاربها وتصطدم ببعض، والجبال تختلط الوانها وصخورها مع بعض، او بالظبط كده الميه، الميه تدخل في بعض من كثر الزلزله اللي بتحصل في الارض، انتوا متخيلين؟ واذا البحار سجرت، البحار سجرت، ما له من دافع، مين اللي يقدر يدفع حريقه ولعت 81% من البحر من الكره الارضيه؟ مين اللي يقدر يدفع ملائكه السماوات السبع نازله تقبض على البشر؟ مين اللي يقدر يدفع يوم القيامه وزلزله القيامه وانقضاض النجوم على الارض؟ ما له من دافع، واذا النفوس زوجت، النفوس زوجت يعني ايه؟ يعني كل واحد يجي مع نوعيته، يعني العاصي يجي مع القرين بتاع شيطان الانس اللي كان بيوزه، ومع صحبة السوق اللي كانت بتعصي ربنا معاه، ومع كل اللي عصى ربنا نفس المعاصي اللي هو عصاه، ليه؟ حسين لما يبص وانا بقول لكم عذاب رعب، انا ايه اللي جابني مع المجرمين دول؟ انا ايه اللي جابني مع الاساكين دول؟ انا حاسب زيهم ولا ايه؟ انا هبقى زيهم ولا ايه؟ انما الملتزم مع الصحبه الصالحه اللي كان بيسعى ربنا معاها وبيحضر دروس معاها وبيحفظ قران معاها وبيتعلم تجويد معاها مع كل اللي عمله اعمال صالحه زي اعماله عشان يستبشر ويفرح، انت هتتزوج مع مين؟ انت هتبقي مع مين؟ انت حبابتك تخليك مع العباد، قيامك يخليك مع القوام، انت لغايه الوقت اجتهادك في الدعوه يحصرك مع الدعاء، انت لغايه الوقت طلبك للعلم يخليك مع طلبه العلم والعلماء، انت جهادك في سبيل الله يخليك مع المجاهدين، انت عفافك وانقابك ورفضك للاختلاط وعدم مزاحمه الرجال في المواصلات ولا في الشغل وقرارك في بيتك وعفافك وغضك للبصر وعدم اقامه اي علاقه ولو بريئه او غير بريئه مع اي سبب او اي راجل، كل ده وانقابك يوقفك مع عائشه وفاطمه وخديجه يوم القيامه، انت هتتزوجوا مع مين؟ هنزوج مع مين يا جماعه؟ واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت، ايه ده؟ اكبر اكبر اكبر اكبر فضله لله يوم القيامه، ان اول من سيسال يوم القيامه الموءوده اللي كان عندها ساعات وابوها ردم عليها وقتلها ودفنها، دي بتسال امال انا هعمل ايه؟ امال اللي عايش 60 70 سنه يحصل ربنا هيعمل ايه؟ الموجوده تسال امال احنا نعمل ايه يا جماعه؟ امال احنا نروح فين؟ ودي اولها، معناها ان مفيش مظلوم هيروح حقه، ومفيش ظالم مش هيقتص منه، ومفيش واحد مش هيتسال، لو كان في حد في ارض المحشر مش هيتسال، كانت دي مش هتتسال، واذا الموجوده سئلت باي ذنب قتلت؟ واذا الصحف نشرت؟ الموجودة سألت، تبدأ صحف الأعمال تتنشر قدام عين كل واحد، أهي أعمالك أهي، عملت وعملت وعملت وعملت وعملت، إيه ده؟ كل اللي عملته وفي نفس اللحظة السماء كشطت، وإذا السماء كشطت القش ده زي ما تشيل القشطة من على وش اللبن، كأن السماوات بكل سمكها السبعة ده كانت قشرة بالنسبة لحجم العرش الرهيب، السماوات تخشط ويظهر العرش، ويظهر عرش الرحمن وجلال عرش الرحمن سبحانه وتعالى، واذا الجحيم سعرت، ربنا يقول ايه؟ واذا واذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اليوم ده هيبقى يوم قد ايه؟ احنا لسه في اول خمس دقائق يوم القيامه يا جماعه، احنا لسه في بدايه يوم القيامه يا اخوانا، احنا لسه الحساب ما بداش، احنا لسه ما اتسالناش، يوم القيامه 50,000 سنه، يعني لو كل سنه اتكلمنا عليها بساعه، لا لو كل سنه اتكلمنا عليها بدقيقه، وانت هتعيشها سنه سنه الا لو انت من المؤمنين المتقين، لو كل سنه اتكلمنا عليها في دقايق، احنا محتاجين نتقابل كل يوم هنا اهوت لمده سنتين ونص، كل يوم نتكلم ساعه عن يوم القيامه، عشان كده انا عايز اكلمكم في السلسله دي عن يوم القيامه مرتين ثلاثه ان شاء الله، لان يوم رهيب. واذا الجحيم سعرت، الجحيم سعرت هتسعر بمين؟ اول من تسعر بهم النار، في بشر بيلقوا فيها من العصاة والآثمين بتسعر بهم النار والعياذ بالله، الجحيم دي كلمه ما تتقالش غير لو المكان ده الوقود بتاعه طبقات، يعني جثث البشر اللي بيحترق بيها وبتسعر بها النار طبقات فوق بعض. تاني حاجة عميقة جدا صحيحة العمق فسحقا لأصحاب السعير. تالت حاجة ضيقة جدا جدا والعياذ بالله. رابع حاجة النار مسلطة تسليط مباشر على الأجساد زي أطفال الحديد. النار مسلطة على الحديد تصهره، هو ده اسمه الجحيم. احنا عملنا ايه عشان نتقي نفح النار يوميها يا جماعة؟ عملنا ايه؟ ده النار ده الشمس على بعد 93 مليون ميل بتجننا في الحر من شدة النفح، أمال جهنم هيبقى الحر شكله ايه؟ ده احنا عايزين عشان نبعد وجوهنا عن النار نصوم ونعاهد ربنا كل اثنين وخميس ما نسيبهمش ابدا، عشان كل يوم يبقى عندنا 70 سنه عمال نموت ان شاء الله نكون بعدنا عن النار. واذا الجنه اسلفت، واذا الجنه اسلفت يا جماعه، الجنه قربت. كنت مره في رمضان واموت بالعطش، وقبل المغرب وماشي لقيت عربيه شركه عصاير ومعروض العصاير بمنظر الصور بتاعتها، انا كنت اقع من طول من المنظر بس، تخيل الجنه اسلفت وسط الحر الرهيب والعطش الرهيب ده اهو، تخيل. طب الجنه ليه مش احنا اللي نروح لها؟ لا انت فضلت تفعلها طول الدنيا، هي النهارده اللي تجيلك، الكرام ليك، ما عادش فيه مجهده، ما عادش فيه تعب، النهارده النعيم هو اللي هيجيلك لغايه عندك. واذا الجنه اسلفت علمت نفس ما احضرت، الوقت بس المتبرجه عرفت ان هي كانت بتعمل ايه، الوقت بس العاصي، الوقت بس اللي بياكل حرام، الوقت بس المنافق والمرائي والمرابي، الوقت بس كل عاصي عارف هو كان بيعمل ايه، الوقت بس علمت نفس ما احضرت. يا جماعه لما بيكون في امتحان بقول لك حضر، الامتحان قرب، لما بيكون في سفر حضرت للسفر ولا لا؟ احنا ورانا سفر 50,000 سنه و7 8,000 سنه في القبر والله اعلم، السفر طويل حضرنا له قد ايه يا جماعه؟ يا اخوانا ده انا لو والله العظيم الناس لو صدقت ان الجنه في جمال الفنادق الخمس نجوم كانت اشتغلت اكثر من كده. الناس لو صدقت ان الجنه في جمال قصور الامراء والخلفاء والوزراء كانت اشتغلت اكثر من كده. الناس لو صدقت ان الجنه في جمال النوادي كان الشباب اشتغلوا اكثر من كده. يا جماعه احنا لازم نحضر للحظه الوقوف الى ربنا، لازم نحضر لكذا الف سنه هنقعدهم في قبورنا، لازم نحضر لخمسين الف سنه هنقفهم في ارض المحشر، لازم نحضر لامتحان شفوي وعمل وتحريري. شفوي والله المثل الاعلى تعرض على الله ويسالك، تحريري لما اعملك تتصحح على الميزان، عملي لما تعدي من على الصراط عمليا ويتشاف انت كنت مستقيم على صراط الدنيا قد ايه. عايزين نفوق يا جماعه، علم التبس ما احضرت، لازم تحضر. انت حضرت في الصيام قد ايه عشان ربنا يسعلك، حضرت في القران قد ايه عشان القران يسعلك، توفرت سنه النبي قد ايه عشان النبي عليه الصلاه والسلام يسعلك، عملت ايه في العباده عشان الملائكه تسعلك. يوم القيامه هتلاقي ناس جايه بشنط رزم فلوس، رزم حسنات بحق وحقيقي، وهتلاقي ناس جايه بشنط رزم بس فلوس مدوره، مرائين والعياذ بالله ومنافقين، وهتلاقي ناس جايه بشنط مليانه رزم شيكات وكمبيالات وخسائر عليها من ذنوب والعياذ بالله. انت هتيجي تعمل ايه يوم القيامه؟ يا جماعه عايزين نفوق، عايزين ننتبه. الكلام ده انا عارفه، ولما انت عارفه ما تطبقش ليه؟ ولما انت عارفه ما تستفزيش ليه؟ عارفين كعب بن مالك؟ توبه كعب بن مالك لما النبي اصدر قرار ان الصحابه كلهم خارجين في تبوك، تبوك بالصباح على شجر رسول الله، هنسيب رزق السنه كله ازاي؟ تبوك 1500 كيلو في الصحراء، تبوك هنروح نحارب الروم، تبوك كعب بن مالك مراته الجميله قوي ازاي؟ مرافق زوجاته ازاي؟ تبوك ازاي يسيب الدنيا ديت ويروح لتبوك ويمشي في الحر الرهيب ده؟ كعب بن مالك يقعد يأجل، اوعى تأجل لغايه ما الجيش يطلع، وكعب بن مالك يتأخر ما عادش قادر، عاجز ان هو يطلع مع الجيش. النبي يروح تبوك والصحابه ويرجعوا عليه الصلاه والسلام، يرجع النبي اول قرار يصدره ممنوع مقاطعه عامه لكعب بن مالك هو الاثنين اللي اتخلفوا معاه، مقاطعه يمشي في الشارع محدش يسلم عليه، يدخل المسجد محدش يسلم عليه. القرار الثاني ان زوجه كعب بن مالك تفارقه، كمان مراتي ما اقعدش عايش معاها. القرار الثالث يسلم على رسول الله، الرسول ما يسلمش عليه. حبيب الله كعب بن مالك يروح رابع صدمه، ينط من على طول احد قرايبه ويروح يقول له اتعلم اني احب الله ورسوله؟ ما يرضاش يرد عليه، ما يرضاش يكلمه. كل الناس جفته، كل الناس سابته. الصدمه اللي بعد كده الاثنين اللي كانوا تخلفوا معاه يقعدوا في بيوتهم يعتذروا ويبكوا لدرجه ان واحد منهم كان هيتشل. يوصل القلب كعب بن مالك ليوم بعد 50 يوم طالع على سطح لتصل الفجر. كعب بن مالك كان افتقر في ال 50 يوم دول يا جماعه، ما كانش عايزه غير الثوب اللي عليه، الثوبين اللي عليه. يوميها كان القلب الشديد، وضاقت عليهم الارض بما رحبت، وضاقت عليهم انفسهم. ما عادش ساعات مخنوق، ما عادش قادر، وهو بيصلي الفجر بعد ما صلى يسمع واحد من على الجبل بيقول يا كعب بن مالك ابشر، بيقول فخررت ساجدا وعلمت انه الفرج. ربنا نزل المغفره لكعب بن مالك. واحد طلع على الجبل يناديه، وواحد طلع جري يناديه، وناس طلع جري وراه، وواحد ركب حصان وطلع يجري عليه. كعب بن مالك طلع يجري على النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد عشان يحضن النبي بعد 50 يوم عذاب ومقاطعه. هو في الطريق الصحابه كلهم بيستقبلوه يحضنوه يهنوه، يدخل الجامع طلحه بن عبيد الله يقوم يحضنه، يروح للنبي، النبي وشه زي القمر عليه الصلاه والسلام يتهلل، يقول له يا كعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. يا ترى احنا لما نروح لحضن النبي عليه الصلاه والسلام الرسول والصحابه يحضنونا ويقولوا لنا ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، يا ترى يا جماعه هيفرحوا بينا يا جماعه ولا لا؟ انا بقول قصه كعب ليه؟ انتوا يا جماعه توبه قاتل الماء اللي قتل 100 نفس ربنا ما صعبش عليه التوبه كده، ما تصعبش عليه الامر كده. ليه كعب بن مالك التوبه صعبت عليه للدرجه دي؟ ليه يا جماعه؟ لان قاتل الماء ما كانش عارف، كان غلبان، انما كعب بن مالك كان عارف. الكلمه انا عارف يبقى دي حجه عليك، يبقى لما هتتاخر كعب بن مالك اتاخر مره اتعاقب العقوبه دي. انت اتاخرت كم مره؟ وانت اتاخرت كم مره؟ يا جماعه كعب بن مالك رضي الله عنه اتسدد عليه التوبه لانه كان عارف. يبقى الكلام ده انا عارفه حجه عليك قدام ربنا، حجه عليك قدام ربنا، حجه علينا يا جماعه قدام ربنا سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من كره ان ينظر الى يوم القيامه كانه راي عين فليقرا اذا الشمس كورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. بصيت في الثلاثه لقيت الثلاثه سبحان الله. اذا الشمس كورت المرحله الاولى يوم القيامه الدنيا بقت ضلمه، النور اتقطع في كل حته، الكون كله النور اتقطع منه. بعد كده اذا السماء انفطرت، انفطرت السماء ما عادش في مدارات، كل حاجه بقت عامله زي العقد اللي انتفر من بعضه، كل حاجه اتفرطت، كله بيجري وبيخبط في بعضه. واذا الكواكب انتفرت، الكواكب بتدور حوالين النجوم، خلاص ما عادش في مدارات، كله انتصر. واذا البحار فجرت، ذرات الاتش تو او